إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم مع حد جديد من الحدود الشرعية التي قدرها الله عز وجل وأوقعها على بعض العصاه، وقد ذكرنا قبل ذلك حد الزنا، ثم حد القذف، ثم حد السرقة، واليوم مع حد شرب الخمر، مع حد شرب الخمر. والخمر هو كل ما خامر العقل، وكل ما خامر العقل، وهي كل ما أسكر من أي شيء كان قليلا كان أو كثيرا، فكل ما أسكر يقال له خمر، وسمي خمرا لأنه يخامر العقل، أي يغطيه أو يخالطه فلا يجعله سويا، فلا يجعل فيه الهزيان. فالخمر أصلها، أصل كلمة الخمر التغطية، وذلك سمي الخمار الذي تغطي به المرأة رأسها. فالخمر تغطي العقل السليم ولا تجعله في يعني وعيه وصحوه، بل تخامره وتغطيه عن وجه الصواب. وأما حكمها فهي حرام، وهي من شربها من الكبائر، وقد سبق الكلام على الأدلة على ذلك في كتاب الأشربة، وذكرنا أن من الدليل على حرمتها من القرآن والسنة والإجماع. فالقرآن في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. وهذه كانت آخر آية نزلت في بيان حكم الخمر، وفيها الأمر بالانتهاء عنها وبيان العلة من تحريمها، لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. والأحاديث طبعا في تحريم الخمر كثيرة، ما أسفر كثيره فقليله حرام، ولعن الله الخمر وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على الأحاديث التي تدل على تحريم الخمر. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على تحريم الخمر قليله وكثيره، مع اختلاف عند بعض أهل العلم في بعض الأصناف هل هي من الخمر أم لا، كما سنسمع الآن. إن مذهب الحنفية يفرقون بين حد الخمر وحد السكر، عندهم الايه المساله دي تنقسم الى قسمين: حد الخمر وحد الصف. أما الجمهور فليس عندهم هذا التقسيم. جمهور العلماء وهو الراجح أن كل ما أسكر فقليله حرام، كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، ويجب الحد على متعاطيه سواء سكر أو لم يسكر. يعني مش شرط نقيم الحد على اللي يشرب خمر ويسكر. إيه الواحد شرب قطرة خمر متعمد، بعض قطرات من الخمر مش هيسكر، خاصة إذا كان مدمن مش هيسكر بها، فهل يحد أم لا يحد؟ نقيم عليه الحد أم لا؟ نقيم عليه الحد، وفعله هذا حرام، شربه هذه القطرات حرام. يبقى ليس إقامة الحد على السكران أو الذي سكر من الشرب، ولكن إقامة الحد على من تعاطى، على من تعاطى الخمر سواء سكر أو لم يسكر، بأي نوع كان أو بأي نوع صنع منه هذا الخمر، سواء كان من العنب أو من الشعير أو من التمر أو من العسل أو من أي شيء صنع منه الخمر، فطالما وصل إلى أن كثيره يسكر يأخذ الحكم، ينجر الحكم على الجميع، القليل والكثير أنه حرام. أما الحنفية فقالوا لا، الخمر ما صنع من عصير العنب الني ويترك حتى يشتد، يشتد يعني ايه؟ يبقى ليه غليان، يعني السبب كده لما حس انه بدأ يعمل رغاوي، ده معنى اشتد واصبح له غليان، ثم يسكن يذهب غليانه. قال هذا هو الخمر، يبقى شرطه هنا ايه؟ انه يشتد ويقوم من عصير العنب ويظهر غليانه ثم يسكن. وعند الصاحبين من مذهب الحنفية قالوا يكفي أن يشتد ويظهر غليانه سواء سكن أو لم يسكن، يعني لو شربه ولم يسكن، طبعا يسكن يعني يبتدي يصفى تاني بعد ما يرغي رغي رغي ويبتدي كده تحس ان فيه فقاعي بتطلع فيه، ها زي الاكل كده لما يحمض، يعني بعد كده يبتدي ايه الرغوه دي تروح ويحصل ايه المحلول ولا السائل، خلاص يصفى مفيش الغليان ده، لكن هو مر مرحله الايه الغليان الاشتداد. فعند الحنفية ان هو طبعا هذا عند الجمهور، وعموما العنب ما فيش خلاف فيه، فالحنفية يقولون هذا هو الخمر، والصاحبان يقولون هو خمر حتى اذا لم يسكن، يعني لو شربوا في وقت الغليان برضك يبقى شرب خمر. عند الحنفية لا، ما يبقاش شرب خمر الا اذا سكن، او عند ابو حنيفة يعني. أما الأشربة الأخرى عند الحنفية اللي غير العنب، اللي صنعت من غير العنب، بيقولوا ديت لا يحد فيها، طبعا عندهم العنب يحد سواء شرب القليل أو الكثير، لأن ده خمر، كثيره حرام، كثيره مسكر، قليله إيه حرام، يقام عليه الحد على الجميع. أما ما صنع من غير العنب فيقولون يقام في حد السكر، فإذا شرب منه لا يحد إلا إذا سكر. إذا شرب من الأشياء الثانية، عندهم أنواع كثيرة طبعا، مشهور عند الحنفية الشراب يسمى الإيه الطلة، يسمى شراب الإيه الطلة، وهو إنه يطبخ الشيء حتى يذهب ثلثاه، فيقول هذا اسم الطلة. فقال إن دوت مسكر، بس إذا كان من غير العنب لا نقيم على الحد إلا إذا سكر. يعني لو فضل يشرب كوباية اثنين ثلاثة ما سكرش ماشي، لغاية ما يأخذ آخر جرعة يسكر نقيم عليه الحد. وهذا طبعا أي كلام يخالفه فيه الجمهور، بل إن كثير من العلماء الحنفية أيضا يعارضون هذا الرأي لعموم الأحاديث. أظن احنا ذكرنا هذا الكلام برضه كنا بنتكلم في باب الأشربة، وقلنا إن عموم الأحاديث لم تفصل بين عنب وتمر ونزل كما ورد في صحيح البخاري وغيره إن نزلت آيات تحريم الخمر، وكان الخمر عندنا من العنب والشعير والزبيب والتمر، ويقال إذا كان من العسل قال له البتع، وإذا كان من الشعير قال له المزر أو نحو ذلك. هذه الأسامي اللي كانت مشهورة عندهم قبل الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام إدى حكم عام، ما أسكر كثيره فقليله حرام أيا كان السائل أو الشيء الذي صنع منه هذا الخمر من أي وجه كان. وعلى هذا نقول إن الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء، وأن الصحابة لم يفرقوا بين هذا وذاك، وإن كان بعضهم حاول أن يأتي ببعض أثار عن بعض الصحابة أنهم فرقوا، لكن إن ثبت هذا فيكون هذا اجتهاد. ولكن الأحاديث الصريحة واضحة في أن كل هذا يقال له خمر سواء أسكر أو لم يسكر، وكل هذا يجب عليه الحد سواء سكر به أو لم يسكر. يعني الحنفية الفرق بينهم من الجمهور في إيه؟ في مسألة إقامة الحد، يعني ما يقامش الحد إلا إذا سكر في الأشياء الثانية، أما إذا في الخمر يقام عليه الحد، في العنب يعني يقام عليه الحد سواء سكر أو لم يسكر. لكن قول الجمهور على الجميع حكم واحد، سكر أو لم يسكر، شرب قليلا أو شرب كثيرا، بالشروط طبعا اللي أنا نذكرها في شروط إقامة الحد. فإذا ثبتت الشروط عليه وثبتت التهمة عليه أقامنا عليه حد شرب الخمر. فنقول ذهب جمهور العلماء إلى أن كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر يوجب الحد على شاربه سواء سكر بشربه أم لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وأما الحنفية فلهم في ذلك تقسيم، فإنهم يجعلون حدا للخمر وحدا للسكر، ويفسرون الخمر بما كان من عصير العنب خاص سواء سكر أم لا، وحد السكر إذا شرب شرابا من الأشربة الأخرى المسكرة إذا سكر فيها، وأما إذا لم يسكر فلا يحد. والراجح ما ذهب إليه الجمهور العلماء، وقد تقدم ذكر هذه الأدلة في باب الأشربة. شروط إقامة الحد، إقامة حد الإيه؟ الخمر. طبعا اشترط نفس الشروط اللي قلناها برضه في الشروط السابقة، عشان كده يعني جبناها مجملة من غير بقى ما نرجع لكل واحدة ليها رقم. يعني أن يكون عاقلا الشارب، أن يكون عاقلا، فلو شرب الخمر مجنون لا نقيم عليه الحد. أن يكون بالغا، فلو شربها صبي لا نقيم عليه الحد لأنه ليس مكلف. أن يكون مختارا، فلو أكره على شربها لا نقيم عليه الحد. غير مضطر لزيادة، لأنه ربنا في الاضطرار يباح. كان يصاب إنسان بغصة، وأظن ذكرنا مثل هذه الأشياء في أكل الميتة، فلا يجد ما يزيل عن هذه الغصة إلا بأن يشرب خمرا، فنقول يجوز له يجب عليه أنه يزيل عن نفسه الهلكة طبعا بالضرورة، للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، يعني لا يزيد، يشرب بقدر ما يزيل عن نفسه الضرر ولا يزيد على ذلك، فإن زاد فهذه الزيادة تكون إيه؟ تكون محرمة. أن يكون عالما بأنه خمر، واحد كده عطشان ولقى في إزازة قدامه وشكلها كده يعني مثلج، وراح من شدة العطش راح مسك وشرب، يظنها ماء يظنها ماء فشرب، فهل نقيم عليه الحد؟ لا. يبقى إذا علم أنها خمر فنقيم عليه الحد، أما إذا كان يجهل ذلك وشرب وشرب لا نقيم عليه الحد. أن يكون عالما بالتحريم، يعني يعلم أن الخمر حرام، فلو قال أنا ما أعلم أن الخمر حرام هل نقبل منه هذا أم لا نقبل منه؟ يختلف. كان في بلاد بعيد عن الإسلام والمسلمين وهو لسه داخل في الإسلام وعندهم الخمر في الرحف والدخلة، ويظن أن المسألة باعتبار وحدة الأديان مثلا على الكلام اللي بيتقال الأديان كلها زي بعض، وهم عندهم بيشرب الخمر وهو دخل في الإسلام ويظن أن المسألة فيها شرب الخمر برضك فشرب الخمر، ونقول له حرام، الإسلام يحرم هذا، أنا ما أعرف لا أعرف هذا، يقبل كلامه يقبل. أما إذا كان في بلاد إسلامية مثلا مثل بلادنا ويسمع الآيات ويسمع الأحاديث ويسمع الوعاظ ويسمع الخطباء والدنيا كلها بتتكلم، وأن اللي بيشرب خمرة ده بيبقى منبوس وسط الجيران ومنبوس وسط الناس، والناس بتنظر نظرة فيها الزرق، يعني معلوم أصلا شيء معلوم. فجاء مثل هذا وقال أنا لا أعلم أن الخمر حرام، فهل يقبل منه؟ لا نقبل منه هذا. نفس السؤال برضك السؤال اللي احنا سألناه في الحدود اللي فات، قال أنا أعلم أنها حرام بس والله ما أعرفش أن اللي يشرب انجلد، هذا لا, لا, لا, لا يعذره، يكفي أن يعلم أنها حرام لكن لا يلزم أن يعلم بالعقوبة. إذا علم أنها حرام لأنه مطلوب الامتناع، ولا يشترط أن يعلم أن في عقوبة مقدرة عليه بكذا، فإذا علم بالحرمة ووقع فيها أقيم عليه الحد سواء علم بالعقوبة التي ستلحقه أم لا. كيف يثبت الجرم عليه الحد؟ طبعا زي ما قلنا بعض في الأشياء قبل كده بحاجتين، لو ما حاجتين الأساسيتين، يمكن في الزنا زودنا حتة الحمل، لكن هنا الحاجات الأساسية الإقرار والبينة الشهادة. الإقرار يعني يقر على نفسه ولو مرة واحدة، يقر على نفسه أنه شرب خمر، فهذه دليل إثبات الحد عليه. أو بالبينة، وذلك بأن يشهد رجلان عدلان مسلمان أنه شرب مسكرا، ويكفي في إقراره وشهادتهما، مكتوب عندك وشهادته وشهادتهما، أن يقال شرب فلان خمر، يعني لو جه قال شربت خمرا هل يشترط أن يقول وسكرت؟ يعني لازم يجي يقول أنا شربت خمر غاية ما سكرت واستطلت؟ لا، كفاية أن يقول إيه أنه شرب خمر، مش مهم حتة عندنا أنه سكر ولا ما سكرش، لأن احنا لسه قايلين من شوية يقام عليه الحد سواء سكر أو لم يسكر. برضك الرجلين اللي جيهم وقال وشاهدوا انه شافوا فلان بيشرب خمر، لازم نسألهم سكر ولا لا؟ او لازم يقولوا في الشهادة انه شرب حتى سكر؟ لا، اذا ثبت بالشهادة انه شرب فانه يكفي في ذلك ايه اقامة الحد، طبعا اذا توفرت في الشروط ان يكون بالغا عاقلا طارا، وطبعا بعضهم بيشترط طبعا ان يكون مسلما، يعني اذا شربها غير المسلم قالوا لا يقام عليه الحد. فعن حسين ابن المنذر قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد ابن عقبة فصلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، حمران مولى عثمان بن ابن عفان، دول شهد، واحد شهد انه شافه بشرب والتاني قال انا شفته بيتقيأ خمر ما شافوش ايه شرب، واحد شهد انه شرب خمرا والآخر شهد أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربه. يبقى في هنا إيه؟ قرائن الأحوال. ما يجيش يقول لك أنا ما شربتش، أنا تقيأت خمرة، هجيلك منين؟ أنت في مصنع في بطنك يعني؟ ها؟ ده مصنع الجيرة ده حاطه في بطنك؟ فأنت مش هتتقيأ خمرا إلا إذا كنت إيه؟ شربت خمر. يبقى عشان كده العلماء بيتكلموا على ان من البينات التي يثبت بها الاحكام القرائن، زي ما فاكرين في الدرس اللي فات قلنا السرقه من ضمن الاشياء التي يثبت بها الحد، ان نجد المسروق عند السارق مع ان ما حدش شافه بياخده، لكن في بينه واقف والناس عماله تدور وهو عم بيدور معاهم. ها، زي الرجل اللي جه لابو بكر الصديق يشكو عامله في اليمن انه قطع ايده، فابو بكر قال طب اجلس عندنا حتى يعني ننظر في امرك، فقام يصلي طول الليل ويبكي. ابو بكر يقول سبحان الله، والله ما ليلك بليل سارق. اظن هذا الاثر هو الامام مالك في الموطأ، يقول ما ليلك بليل سارق. الصبح وجدوا في قلادة الأسماء مش موجودة، دوروا عليها، والرجل المقطوع ايده دوت اللي عامل أبو بكر قطعاله لأنه حرامي وغي يشتكي، يدور معاه ويدعي على أدخل على هذا البيت ضررا، يدعي عليه لغاية ما خلاص نفذ الأمر. وبعد أيام وجدوا القلادة تباع عند سائر، واحد بيبيع ذهب وحيد القلادة أثناء بيبيعها. مسكوا إيه؟ هل أنا شريتها من رجل مقطوع اليد؟ يعني يعني قرائن، أو واحد بيدور ما هو الحرام بيقوله كده يعمل الجهاز ويمشي فيها، فهو هو كده. فيعني فإذا وجدنا السرقة عند السارق عند هذا، فهذه قرينة تدل على أنه هو الذي سرق، وقرائن الأحوال استدل بها على إثباتات كثيرة. ولعل يعني ذكرنا بعض الأشياء في باب التعزيرات من هذا من هذا القبيل، وابن القيم يعني استرسل في هذه المسألة كثيرا في كتابه القيم كتاب إعلام الموقعين. المؤمنة فسيدنا عثمان خلاص كده ثبتت عنده باثنين شهود ان داود شرب الحد، فقال يا علي قم فاجلده. قال يا علي قم يا حسن فاجلده. قال الحسن ولي حرها من تولى قرها. فكأنه وجد علي يعني زعل منه يعني عشان قال قوم ما امشي يضرب على طول، فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده. فجلده وعلي يعد، واحد بيجد وتاني بيعد ليه على الجلدات حتى بلغ 40، فقال أمسك. ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، ولجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. برضه هنتكلم عن حتة الإيه عدد الجلد 40، لأنه قال له أمسك عند 40. هذه يعني تبقى مسألة ايه خلاف بين اثنين، يقول يعني انت في الحلوة لما ايه ما يكون اثنين واحد مثلا جوز اثنين لبعض، ها، ويجي طول ما هم كويسين ولا حتى هيهون عليهم يسلموا عليهم، اول ما تحصل مشكلة اول حاجة يقول له ايه اشوف مين اللي ايه اللي عرفنا عليه، تعالى يا عم فلان، تعالى يا شيخ فلان، انت اللي جوزتني. ف يعني انتوا في الحلوه محدش يشوف، وفي الوحشه ها، فهو بيقول له يعني هو الامام، ها، زي ما هو تولى قرها يعني برودها وجمالها، يتولى حرها في اقامه الحدود والعقوبات عشان الناس ما تقعش، احنا اللي بنقيم الحد عليه والناس تزعل مننا، ها، يجي وقت الضرب احنا اللي نضرب، وقت الهدايا والحاجات هو اللي يدي، مثلا يعني، فلا خليه هو اللي يضرب. هذا معنى ايه اختصار الكلام كده ايه بالبلد يعني. طيب، الراجح من أقوال العلماء أنه إذا وجدت منه رائحة الخمر لا يحد بمجرد ذلك، إلا أن تكون هناك قرينة تدل على أنه شربها. يعني واحد شمنا ريحة بقه لقينا في ريحة بقه إيه؟ خمر. طيب، في احتمال يكون شرب؟ ما لصوتي ولا أنا لصوتي؟ في احتمال يكون شرب خمر، وفي احتمال ما شربش، يكون شرب مثلا حاجة مسكرة ببقه وقعد فترة طويلة اتخمرت في بقه. ممكن يكون جيش زي ما قلنا كده شرب شرب مية لقى خمر راح رجعهم على طول ما بلعهمش، فظهر أثرها في فمه. فهل مجرد انه وجدنا رائحة في فمه ان ديت على طول نقول له تعالى في ريحة في فمك يبقى اكيد شربت اضرب على طول؟ لا، لازم يكون فيه هناك قرينة تثبت. زي ما سيدنا عثمان استدل بالقرينة على انه شرب لما تقيأ من غير من جوف، يبقى لازم قرينة انه شرب. وهنشوف برضه هنا في اشياء قرائن من خلالها اذا وجدنا الرائحة نقيم الحد على طول. وهذا مذهب عمر الخطاب رضي الله عنه وابن الزبير رضي الله عنه وعطاء وجنح إليه ابن قدامة. وذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه أنه يقام عليه الحد بمجرد وجود الرائحة. وحجة الجمهور وجود الشبهة، يعني ليه ما نقومش عليه الحد؟ إن في شبهة، وإحنا قلنا الحدود تضرب بالشبهة، والشبهة إحنا بينا منها جزء منها وقد يكون أصفر من ذلك. يعني قد يكون شبهة انه ما شربش او خد شوية مية ولقاهم خمرة وراح مرجعهم وظل اثرها في فمه. قد تكون شبهة انه هو شرب شراب اكل عنب كتير واثر ما غسلش بقه وظهر اثر في مع الوقت، قفل بقه فترة طويلة جو حر الريحة طلعت من بقه ان هي ايه انها خمر نحو ذلك يعني. فهذه شبهة، والشبهة تكون سبب لضرء الايه الحد عن العصر. لكن اذا كان قرينة مع وجود الرائحة انه شرب يبقى هذا نقيم عليه الحد. وذكر بعض الاثار منها اثر عثمان السبع. والراجح ما تقدم من قول الجمهور انه لا يحكم عليه الا بقرينة، وهذا ما تجتمع به الادلة. فاثر عثمان السابق لم يحكم عليه بمجرد التقيؤ، بل وجدت قرينة أخرى وهو أن شاهدا آخر رآه يشربها. وبناء على ما سبق فيمكن الحكم بوجود الرائحة في حالات، يعني ممكن في حالات بمجرد أن نرى الرائحة نحكم عليه أنه شرب الخمر. ليه؟ لأن معها قرائن تثبت أنه إيه؟ أنه شربها. مش هيجي يقول لا والله دي ريحه ما شربتش، بس في قرائن حواليها تدل على انه شرب. منها ان توجد الرائحه ممن عرف بالادمان في شرب الخمر. واحد معروف انه رايح في الراحه وفي الجايه يشرب خمر، جينا في يوم من الايام لان رحت فيها خمر شربت خمر اكيد، لان انت مدمن ما عنديش عليك يوم لما تشرب ولا همك انك تتضرب ولا تتجلد. فاذا وجدنا منه الرائحه فهذه قرينه، وكان رجلا مدمنا فهذه قرينه تدل الادمان بتاعه يعني يدل على انه شرب. وهذا ما حكم به عمر، قال كان عمر رضي الله عنه اذا وجد من رجل ريح شراب جلده جلدات ان كان ممن يدمن الشراب، وان كان غير مدمن تركه. وهذا ما ذهب إليه ابن الزبير رضي الله تعالى عنه أيضا. والأثار بتاعته كلها موجودة في مصنف عبد الرزاق. قرينة أخرى أن يقوم قوم عن شراب مسكر، يعني لقينا جماعة كده قاعدين على طرابيزة ولما دخلت عليهم الشرطة جريوا، وإذا بهم قوم سكارى وقوم ما سكروش لكن طبعا منهم رائحة والترابيزة عليها خمر، يعني كانت القعدة قعدة ايه؟ قعدة خمر. والناس دول طلع منهم ريحة خمر رغم السقرانين، لكن في قرينة اهي، ها الاجتماع دوت والناس اللي سكرت ووجود الخمرة دي كلها قرائن تثبت ان ايه، ان دول الرائحة اللي طلع منهم دي دليل على انهم شربوا، فيقام عليهم الحد لهذه الرائحة. وهذا ان يقوم قوم عن شراب مسكر فيسقر بعضهم ولا يسقر البعض، لكن يظهر منهم رائحة الخمر، وهذا ثابت عن عمر بن عبد العزيز، أي أنه يحد الجميع. من ذلك أيضا أن يوجد مع الرائحة عوارض السكر والتقيؤ زي ما فعل عثمان، يعني واحد عايز يتقيأ أو تقيأ الخمر والرائحة كانت موجودة، فمع وجود هذه العوارض تدل على أنه شرب الخمر، قاله ابن قدامة. طيب ملحوظة اللي بعديها، يحرم شرب الخمر والجلوس على مائدة يضار عليه الخمر حتى لو خشى يشرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليه الخمر. لكن من قعد معهم هل يحد؟ طبعا لا يحد إلا زي إيه؟ إذا شرب، لكن يعذر، يبقى لا نقيم عليه الحد، لكن يعذره الإمام لجلوسه معهم. مسألة بعدين، رجح شيخ الإسلام تيمية أن شارب الحشيش والمخدرات يقام عليه الحد، وفي المسألة خلاف، هل يقام عليه الحد بسبب السكر ولا يقام عليه الحد بسبب الضرر؟ يعني هل يعاقب، بلاش نقول الحد الآن، هل يعاقب بسبب أن هذه الأشياء تسبب سكرا؟ يعني بعض الناس يقول لك لا ما بتسكرش، في بعض الناس بتقاوح ما بتسكرش، دي بس بايه بتفطر، ولا تيجي تقول الحديث نهى عن كل مسلم مفطر، ممكن يكون برضك ايه دارس مصطلح حديث ويقول لك ايه ده حديث في ضعف، فيقول لك اذا يجوز، ما فيش دليل على ان ايه يعاق. نقول قد يعاق من اجل الضرر، نخش مسألة التعزير. ومسألة التعزير في بعض المذاهب مثل الحنفية والمالكية أحيانا يصلون بالتعزير إلى القتل، إذا كان يعني يتعدى التعزير من الحدود إلى القتل، يعني ممكن الإمام أن يقتله إذا كان الضرر متعدي يضر بالجميع، يعني هذا يضر معروف طبعا ضرر الحشيش والأفيون والهروين والكوكايين والمخدرات والأشياء دي كلها، فهل هذه الأشياء دي هذه الأشياء التي تسبب ضرر يتركها الإمام الحاكم يعني للناس بحجة إن ما فيش إن ما فيش سوق؟ لا، لكن فيها أضرار للإنسان نفسه، أضرار للمجتمع، أضرار عائلية، أضرار مالية، أضرار نفسية، هذه الأشياء بتوصل الناس لحال الجنون، بعض الناس بتوصل فيهم لحال الجنون، خلاص بيبقى إنسان عاطل لا هم له إلا أنه يأخذ الإيه؟ الحقن المخدرة هذه، ويبيع فراشه ويبيع متاعه وقد يسرق أباه وأمه ويخلص على ذا كله، وقد يسمح لنفسه أن يفعل به بعض الفواحش من أجل أن يتعاطى هذا المخدر، هذا ضياع للمجتمع. فقالوا أنه يجوز في بعض الحالات أن يكون التعزيل إلى القتل، وذلك الشيخ الإسلام تيمية يشدد في ذلك ويرى أن يقام عليه الحد، ولكن هذا ما رجحه رحمه الله لما فيها من اشتياه والطرف. وذهب بعض الفقهاء إلى التعزير حسب ما يراه القاضي، فأجاز فقهاء الحنفية والمالكية أن التعزير قد يصل إلى القتل إذا رأى الحاكم مصلحة في ذلك. خمسة، لا يجوز لعن شارب الخمر ولا سبه إذا أقيم عليه الحد حتى لو كثر منه، فإذا أقمنا عليه الحد فإن الحدود كفارة. وقد يتغلب الشيطان على الإنسان مع انه يعني عنده شيء من الصلاح والتقوى، لكن يتغلب عليه الشيطان حتى يطيعه في معصية، فلا يكون ذلك سبب أن يقول الناس عونا للشيطان على أخيهم هذا العاصي. وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة أنه أتي بسكران فأمر بضربه، قال: فمن من يضرب بيده، ومن من يضرب بنعله، ومن من يضرب بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. وعن في الحديث أن رجلا جلده النبي صلى الله عليه وسلم في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. يعني رجل كثير. الحافظ ابن حجر بينقل عن ابن عبد البر أنه أتي به 50 مرة، بس لا لا لم يثبت يعني صحة الأثر، لكن ينقل ابن عبد البر أن هذا الرجل أتي به 50 مرة أو نحو 50 مرة. فطبعا من كسر ما يجي يضرب ويروح يشرب تاني، يضرب يروح يشرب تاني. فرجل من الموقنين قال: اللهم لعنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. ما هنا بمعنى إيه؟ اسم الموصول، اسم النافية. ما يعني الذي علمت، اسم الموصول بمعنى الذي، هنا ما بمعنى الذي. ما علمت، الذي علمت أنه يحب الله ورسوله. إذن قد يقع الإنسان في معصية وفي في قلبه إيمان، وهذا طبعا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الإنسان لا يكفر بفعل المعصية، يعني يتسلط عليه الشيطان فيها، لكن عنده حسنات أخرى، وقد يأتي ويجوب بنفسه بإقامة الحد عليه. وهذا لا يعني الاستهانة في الأمر في الوقوع المعصية، لكن كيف نتعامل مع العاصي؟ هل نكون عون الشيطان عليه بحس اللعن؟ ما فائدة اللعن؟ لا تزيده إلا بعدا. اللعن معناه الطرد، وهذه لا تزيد إلا بعدا عن طاعة الله عز وجل. ولكن إذا دعونا له بالهداية، وإذا دعونا له بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، لكان ذلك إيه؟ أحسن. ولو قام بعض الناس وأخذوه ونصحوه وجلسوا معه ويعني رققوا من قلبه، لكان ذلك أحسن من اللعن، لأن اللعن كما قلنا هو طرد، وهذا لا يزيد الإنسان إلا عصيانا وبعدا عن الله. مقدار الحد، ما هو حد الخمر؟ سمعنا طبعا قبل كده من أثر علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وأبو بكر جلد 40، وعمر جلد 80، وقال كل سن. وسنسمع حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 بجريدتين، يعني المجموع يكون 80. وأثر علي بن أبي طالب أنه قال إنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، وحد الافتراء 80، فجلد به عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك إجماع أن يجلد 80. لكن هذا كلمة الإجماع برضه هنا يعني لا نستريح إليها، لأنه ثبت بعد ذلك أن علي جلد 40، يعني وعثمان جلد بعده 40، فلا نقول إجماع، لكن نحن نقول في النهاية إن هذا أمر يرجع إلى اجتهاد الحاكم حسب الحالة اللي قدامه. فقد يكفي أن يجد 40، يعني 40 واردة والثمانين واردة وكل سنة. يبقى المسألة نقول أقلها 40، وللإمام أن يجتهد وأن يزيد ذلك إلى 80. كأن نقول إن الحد 40 وله الحق أن يعزر إلى 40 أخرى، لأن لو كانت 80 بعض العلماء يقول لو كانت الثمانين ثابتة ما كانش استشار عمر بن الخطاب الناس، ما كانش استشارهم لما فسد الناس وفسقوا زود. وتلاحظ هنا ان ايه لما فسقوا يعني زادوا في الامر، فكانت الاربعين غير راضية عليهم، لأن الحاكم له ان يتدخل لان المسألة مسألة تهذيب، والاربعين اذا كانت لا تكفي فان للحاكم الحق ان يعذر وان يزيد الى الثمانين. فنسمع الاقوال. القول الاول قالوا حد الخمر، حد الخمر اربعون جلدا، لما ثبت عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بالنعال والجريد اربعين. وعن السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا. يعني حتى كانت طريقة الضرب إيه؟ ها؟ واحد يديله ألمين ما سبعلاش الوجه ديت بنيتين ولا حاجة، ها؟ واحد يمسك الجزمة وديله شوية كده، واحد يمسك الصوب بتاعه يلففه يديله خبطة، ها؟ ليه؟ هي المسألة مش مسألة الوجع وبس، هي مسألة الإهانة. يعني واحد كده الناس تتلاقي مع الواحد يضرب مسألة يضرب الجزمة ليه؟ طب نعم، ها حدش بيرضاها أبدا لنفسه، هو أنت عشان تشرب خمرة؟ لا خد بقى أنت كده إيه أهنت نفسك، فيضربوه بالنعال والأرضية. العلماء بعد كده استقروا على أن يكون الجلد بالإيه؟ بالسياط، ولهم في ذلك حديث طبعا سنذكره إن شاء الله. حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. وهذا مذهب الشافعية ورواية الإمام أحمد ومذهب الظاهري اللي هم الأربعين يعني. القول الثاني قالوا حد الخمر ثمانون جلدة، وهو قول المالكية والحنفية والحنابلة، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال وفعله أبو بكر، فلما قال عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر. قالوا فكان ذلك إجماعا. واستدلوا أيضا بما اشتهر عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا سقر أهزى وإذا أهزى افترى، وحد المفتري ثمانون لكنه أثر ضعيف. والراجح ما تقدم خلاص الكلام بقى الجمع بين هذه الأقوال أن حد الخمر أربعون جلدة، ويمكن للإمام إذا رأى مصلحة بزيادة الحد فله ذلك إلى الثمانين، وتكون الأربعون الأخرى من باب التعزير. ومما يؤيد ذلك أن عمر إنما زاد الأربعين لما عتوا وفسقوا، وأنه استشار الصحابة في ذلك، ولو كانت الثمانون مقدرة لما استشار أحدا. واجتماعهم على ذلك إنما هو اجتماع على التعزير بعد الحد ردعا للفسقة، وليس إجماعا على أن الحد ثمانون جلدا، لأن عثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما جلد بعد ذلك أربعين جلدا. يبقى ما هوش إجماع أن الحد ثمانين، أو نقول أن الصحابة أجمعوا على ذلك، ولكن نقول أنهم أجمعوا أن للإمام له الحق أن يزيد، يعني لما استشار وأفتي عمر بذلك ما حدش أنكر عليه، يبقى ده إجماع على جواز الزيادة إلى الثمانين. لكن هو إجماع إن الحد ثمانين لا. إيه الدليل؟ إن عثمان بن عفان بعد عمر الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما جلدوا بعده أربعين، فدل ذلك على أن هذا ليس بإجماع. صفة إقامة الحد لسه يلي من شوية إن كانت إقامة الحد، يقول الشافعي جواز ضرب الشارب بالجريد والنعال والأيدي والثياب والسياط لما تقدم في الحديث وفيه فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا. وفي حديث أنس كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد، وهذا الرأي اختاره شيخ الإسلام تيمية. وذهب جمهور العلماء إلى أن الحد لا بد أن يكون بالصوت، لقوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه، والجلد إنما يكون بالصوت، ولأن الخلفاء الراشدين ضربوا بالصياط، فدل ذلك على أن الحد يقام بالصوت. وأنه استقر الأمر على ذلك، وأما قبل ذلك فكان يجوز بالنعال والثياب والأيدي، وهذا القول والراجح والله أعلم. طيب، هل يقام عليه الحد وقت السقر أو بعد الصح؟ يعني هو جاب سقران، جه سقران، نقوم نقوم عليه الحد ولا نستنى لما يصحى؟ ها؟ مش هيحس بحاجة. فبعض العلماء قالوا لا يحد السقران حتى يصحو ليحصل له الرد والزجر، وهذا هو الراجح. وذهب طائفة أخرى أنه يحد ما يؤتى به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بالشارب فأمر به فضرب. لكن مين قال لك أن أتي بالشارب وكان سقران؟ يعني هم استدلوا بهذا الحديث، أتي بالشارب فأمر به فضرب. لكن طبعا ما فيش دليل لهذا القول أنه أتي به سقران. إحنا السؤال دلوقتي، هل نقيم على حد هو سقران ولا نقيم على، مش هل نقيم على حد مجرد أن يؤتى به أو لا؟ مش سؤال، مش كده سؤالنا، مش مجرد أقيم على حد مجرد أن يؤتى به، قد يكون شرب وما ما ما ما غاش الشهود إلى تاني يوم بعد ما فاء مثلا، يعني أو يكون شرب ولم يسق أصلا، لكن ثبتت عليه شرب. فالحديث ليس فيه دليل على أنه مجرد أن أتي به أنه كان سقرانا، لكن فيه دليل على أن نقيم عليه الحد على طول، لكن إذا كان في صح. فإن كان سقرانا فإما هنا الحدود زواجر، الحدود ربنا أقام عشان يزجر الناس، فلما ضربه سقران ما عملتش حاجة، يبقى استنى لما يصحو ويشعر بالألم ثم بعد ذلك تأمر بضربه. مسألة، هل يقتل شارب الخمر إذا شربها بعد ثلاث، يعني إذا شرب الخمر مرة وجلدناه والتانية وجلدناه والتالتة وجلدناه والرابعة، نعمل إيه فيه بقى؟ عايز يخلص، نقتله ولا نجلده برضه؟ خصوصا إذا جاء إن في حديث جاء بلفظ أن شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه. فده اللي جعل بعض أهل العلم يقول أنه بعد الرابعة يقتل، وانتصر له بعض العلماء المحققين اللي هو ابن حزم وابن القيم. الجمهور العلماء قالوا لا يقتل سواء بعد الرابعة أو بعد الخامسة أو بعد العاشرة، قالوا لا يقتل أبدا، إنما يقوم عليه الحد أبدا. وذهب بعض العلماء منهم ابن حزم وابن القيم إلى قتله إذا شرب بعد الثالثة، ومنشأ خلاف الحديث اللي احنا قلنا ده. يعني مخصص بالعبد، قد يكون هذا. الجمهور ذهب إلى نسخ هذا الحديث، واستدلوا على ذلك بالإيه؟ الرجل اللي قال اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، وقلنا ابن حجر ذكر أن ابن المنذر ابن عبد البر أنه أتى به أكثر من 50 مرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ لم يقتل. هذه واحدة إن ثبت طبعا صحة هذا الكلام. قالوا أيضا ثبت في الحديث حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه ثم إذا عاد فاجلدوه ثم إذا عاد فاجلدوه ثم إذا عاد فاجلدوه، قال فثبت الحد وضرب القتل. يعني جاء الحديث بلفظ آخر، وهذا اللفظ الظاهر من كلام جابر في آخر الحديث أنه أن هذا الحديث متأخر لقوله فثبت الحد وضرب القتل، يبقى الحديث المخالف المتقدم هو اللي كان فيه الإيه؟ اللي كان فيه ذكر القتل، والمتأخر نفى القتل أو لم يذكر القتل، لأنه يعني قال فإن شرب في الرابعة فاجلدوه، فدل ذلك على أن الجلد أبدا، وأنه لا يقتل مهما شرب من الخمر ولكن يجلد على طول. وقال الشافعي هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته. وقال الترمذي لا نعلم بين أهل العلم في هذا اختلافا في القديم والحديث. قلت فعلى هذا يكون قول الجمهور والراجح، لكن لا مانع إذا كانت هناك مصلحة تقتضي قتله أن يقتل تعزيرا. قال ابن القيم: وقيل قتله تعزيرا بحسب المصلحة، فإن أكثر منه ولم ينهه الحد واستهان به فللإمام قتله تعزيرا لا حد. ودي مسألة برضك إيه كويس، يعني أحيانا زي ما قلنا قبل كده في مسألة الخمر إن في للإمام ها يرى في مصلحة، يعني واحد يعني بينضرب لكن الشيطان بيغلبه، لكن ده بيشرب استهانة، طب هاشرب برضه وهم بجحين كده واخد بالك، خد يا ده مش عارف ايه ده، وعمال ينشر الفساد. فممكن الإمام يكون له في ذلك نظر ان يقطع فساده ويقطع مادته زي ما قلنا كده اللي ايه تجار المخدرات والحشيش والخمور والاشياء دي كلهم، حتى لو ما بيشربوهاش لكن بيفسدوا في البلاد. ممكن ناخذ بقول الحنفيه والمالكيه اللي بيقولوا ان ممكن الامام ان يقتل في هذه الحالات تعزيرا لا باس بذلك، ويقتلون على هذا الايه على هذا المعنى. مش عارف محمد قول ان كان هو انا الحقيقه المساله هو ذكر في ابن تيميه انها مفكره، ومش فاكر مين من العلماء تاني، لكن انا طلعت على رساله ماجستير لواحده من السعوديه وذكر فيها ذكرت فيها اضرارا كثيره جدا والحقتها بمساله المخدرات والاشياء دي كلها. ودكتور وهب الزحيلي الكتاب بتاعه ذكر برضك قصه الطيب من ضمن الاشياء اللي هي ايه الحشيش والافيون والقاط وقصه الطيب وكده، وقال لك لا يباح شيء من هذا الا اذا كان لضروره التداوي، اذا كان اعتبر الاشياء دي محرمه من باب الاضرار وليس من باب الايه وليس من باب السكر، باب الاضرار. فقال الاضرار اذا عند التداوي يجوز، يعني لو البرشام حيتم ماده مخدره زي قسيم الادويه الموجوده الان مش ماده مسكره ماده مخدره، فقال ان هذا يجوز للضروره اذا كانش ليه بديل. لكن بقى استطرد في حته كده قال هو يجوز لاصلاح البهارات، فدي طبعا عشان قصه الطيب، لكن هو لما ادخلها في الاول الجمله دي مش يعني مش كويسه منه، قال يجوز لاصلاح البهارات القليل منها. لا نقول هذا الاولى طالما احنا نقول انها تدخل في ضمن المخدرات او نحو ذلك او لها تاثير زي تاثير المخدرات ان احنا ايه نشتريها. والله اعلم. ننتقل بعد ذلك إلى حد آخر ونقرأ منه ما يسر الله لنا، وهو حد الحرابة وحكم البغاء. في وقت؟ طيب. الحرابة من الحرب، وهو ضد السلم، أو من الحرب وهو السلب يعني الأخذ، والاثنين واردين في هذا المعنى. ايه الحرابة ديت؟ ايه الناس قطع طريق يروعوا واحد ماشي وطلع اللي في جيبك ها، او يربطوه وممكن يقتلوه وممكن ياخدوا الفلوس بس، وممكن يقتلوه ياخدوا الفلوس، وممكن يخوفوه ما يعملوش حاجة بس كده ليه مزاج ان ايه يخلي الناس تترعش منه وتجري ويقعد يضحك دي حرابة دي كلها. فبنقول من الحرب اللي هو ضد السلم، لأن ده حرب يعني ما فيش مسالمة للي ماشي، روع الآمنين وليس فيه سلب. أحيانا قد لا يكون فيه سلب، ما فيش أخذ زي ما قلنا يروعه فقط، يبقى المعنى هنا ماشي. أو نقول من الحرب وهو السلب، يعني أخذ الإيه الأشياء من الآخرين عنوة مجاهرة وليس خفية. لما خفية يبقى سرقة، حط إيده في جيبه ونشل ويبقى حرام سرقة زي ما قلنا المرة فاتت، لكن دوت كده أوقف طلع هعمل وأسوي فيه. التاني طبعا من ترويعه وخوفه يقول له ده خده وخلاص سيبني، وأحيانا يقول له إيه لا هاته هقتلك برضه. طب أنت عايز إيه مني؟ هو كده أنا عايز أقتلك يا أخي. فيبقى إيه؟ ده كله فساد في الأرض، هذا كله فساد في الناس وترويع للناس. ربنا نزل حد عشان يمنع أمثال هؤلاء، ونذكر الآن إن شاء الله تعالى. يقول اصطلاحا: هو كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر معه الاستغاثة عادة. كل فعل يقصد به، احنا قلنا هيروعه، والتاني ما فيش وسيلة انه يستغيث او ان يجري منه، فده قطع طريق. وبذلك بعض العلماء قال هذا لا يكون الا في الخراب، لا يكونش في العمران، لان العمران في استغاثة، لكن الراجح قد يكون في العمران لا يستطيع الاستغاثة، خصوصا في العمران الجديد دلوقتي، المدن الجديدة دلوقتي ممكن يقطع عليك الطريق بعدك وايه عايش استغيث. يعني مسألة العمران وغير العمران ملاش دخل، وربنا ما قيدش هذا الكلام بالايه بالعمران وغيره. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا ان يقتل، ما قالش بقى ايه الارض العامرة والارض الخربة، اي مكان طالما قطع عليه ورعبوا او رهبوا واخذ منه او قتله او لم ياخذ منه مرض الرهب فقط، فهذا ايه يدخل في حد الحرمة. وقيل هو البروز لأخذ مال أو القتل أو الإرعاب. ممكن تنفع الإرعاب ولا لازم نقول الإرهاب؟ خليها مع الإرعاب، بلاش كلمة الإرهاب دي نبعد عنها شوية، من الرعب يعني. على سبيل المجاهرة مكابرة اعتمادا على القوة. طبعا اللي واقف يعمل الكلام دوت يا مسلح يا معاه عصابة يا فالتاني قدامه ضعيف مش يقدر يمنع نفسه منه، مع عدم الغوص او مع البعد عن الغوص، يعني ما يقدرش يستنجد بغيره، فيبقى ده ايه هو ده بتوع الحرابة او نسميهم قطاع الطريق. خلاص واجب أزين؟ أزين. طبعا حد الحرابة او الحرابة لا شك انها من كبائر الذنوب، لأن فيها أخذ أموال الناس بالباطل، وفيها ترويع للناس، ويدخل فيها أيضا قتل أحيانا، فهذا كلها طبعا أمور حرام. وقد قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فأوجب هذه الإيه؟ هل هذه طبعا الأول، هل يجوز للإمام أن يعفو عنهم أو لا يجوز؟ ليس هناك عفو ولا لمن قطع عليه الطريق، يعني لو قتل الناس اللي هم خوفوهم وخدوا فلوسهم قال يا جماعه خلاص هذه من الحدود العامه او من مسميه حد الله، ليس هناك عفو لا من الامام ولا ممن ارعبوا واخذت اموالهم وقطع عليهم طريقهم. ثم هل هذه الحدود او هذه الاشياء هي على التخيير؟ يعني الإمام مخير أن يقتلوا أو يصلوا ويعمل اللي هو عايزه، طالما هم عملوا قطعوا الطريق للإمام الحق أن يأخذ أي واحد كده بإيه كيف. قال بذلك بعض أهل العلم هي على التخير، خير الإمام أن يقيم عليهم أي واحدة منهم. وبعضهم قالوا هي للتنويع على حسب الإيه الطريقة اللي قطعوا بها الطريق، فإن قتلوا قتلوا، وإن أخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن روعوا نفوا من الأرض. واختلفوا في هذا النف ما هو المقصود به، هل النف التشريد يعني يشردون في الأرض بعيدهم عن أهليهم وأقاربهم، أو الحبس، لأن الحبس يدخل في معنى النف. قال هذا يرجع برضه لنظر الإمام، والذي نراه في هذا الزمان الحبس، لأن التشريد في الأرض النفي في الأرض لا قد يكون فايدة له، يهرب من العقوبة اللي قضاها عليه، أو يكون السبب لفساده أكثر لكن الحبس، وهذا نوع من النفي. وإن أخذ المال وقتل، قال ممكن يجمع بين أن يصلبوا ويقتلوا. بعض العلماء قال الإمام يصلبهم ثم يقتلهم. والعجيب أنهم اختلفوا أيضا هل يصلب أولا أم يقتل أولا، فبعضهم قال لا يصلب حيا حتى يذوق الألم ثم يقتل، وبعضهم قال لا يصلب يقتل ثم يصلب وهو ميت. طبعا إذا أخذنا بهذا القول القول الأولاني هو الأولى. وابن حزم يقول لا، لا يجمع بين التصليب والقتل، فإما أن نقتله وإما أن يصلب ويترك حتى ييبس ويموت، لب الأكل ولا شرب ولا ماء ولا غيره، نصيبه خلقات ما إيه ييبس ويموت. وهذا برضك يرجع لإيه اختيار الحكم في المصلحة في يأخذ هذا أو ذاك. وقد تقطع يده ورجله ثم يقتل إذا أخذ المال وإيه وقتل. يبقى قالوا هو التنويع، العقوبات هنا ليس لمجرد تخيير ولكن هي تنويع على حسب الجرم الذي إيه؟ الذي قاموا به. لعل هذا يأتي يعني في الأبواب اللي بعد كده. لكن الآن نقول شروط المحارمة، الشروط اللي احنا نقوم عليه الحدود. أول حاجة شروط المحارب اللي هو قطع الطريق، أن يكون عاقلا بالغا. فأما الصبي ها يبقى لا يقع في الحرام، وأما المجنون لا يقع في الحرام. وهل يقول أن لا أعلم التحريم؟ هذه طبعا مسائل الكل يعلمه، ما ينفع واحد يقول أنا ما أعرفش أن قطع الطريق على الناس وأخذ أموالهم وقتلهم ما قدش عارف أنه حرام. ممكن واحد يقول هذا كلام سواء كان حديث عهدي بالإسلام أو الحديث عهدي بالإسلام، وهم عملوا يقول لك حقوق الإنسان حقوق الإنسان، يعني مسألة في الشرائع وفي الفطر، فما ينفعش نحن نقول إيه أن يكون عالما بالتحريم. طيب هل يشترط أن يكون قاطع الطريق ذكر؟ لأن المسألة مسألة قوة وغلبة. لو كان قاطع الطريق امرأة نقيم عليها حد الحرابة ولا نقول لا ازاي يا عم عارف شغل واحدة ست؟ لا، ما هي دي واخدة بالقوة، افرض هي رئيس العصابة مثلا يعني ومجتمع برجال، او هي معاها سلاح وواحد ماشي ووقفته وطلع وهقتلك. وربنا هل ذكر في الآية تخصيص ذكر من امرأة؟ ولا قال انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويصلح هذا على النساء ويصلح على الرجال؟ يبقى اي قاطع طريق سواء كان رجلا او امرأة، لان هنا الغلبة ليست غلبة العضلات، ولكن لأنه إلا ما يقول إنسان قد يأتي وآخر يقول افرض قطع الطريق كان أضعف جسما نحيل، واللي كان ماشي رجل يعني شاب وطول، ممكن نقول بقى ما نقومش عليه حد لأن ده زي ما قدرش يغلبه، فهذا لا يكون قياس، لا يكون قياس. لكن نقول هنا طالما أن في غلبة، والغلبة بالسلاح أقوى من الغلبة بالقوة العضلات، خاصة في هذا الزمان أصبح السلاح دلوقتي رشاشات، وما كانش مجرد سيف مثلا ممكن يديله شنكة ويأخذ منه السيف مثلا يلعبه كاراتيه، لكن دلوقتي معه مسدس معه رشاش معه مش عارف ايه ممكن يباغته يرفع ايدك الى اخره. طيب هنا نقول ان كل هذا سواء كان رجل او امرأة يقام عليه حد المحاربين. إذا اشترك جماعة في قطع الطريق وكان فيهم صبي أو مجنون نقيم عليهم الحد أو نقيمش عليهم الحد؟ طبعا عند الحنفية قال لك إيه تدرأ الحدود بالشبهات لوجود صبي معاهم، نقول لك لا الصبي نشيله مش نقيم عليه الحد، والمجنون اللي معاه مش نقيم عليه الحد. لكن الباقيين وهم ممكن قطع الطريق لو كانوا فوقها بقى في المسألة ديت يقولوا نقطع الطريق بس لكم معانا شوية عيال ليه عشان لما يجي يمسكونا نقول دخل معانا واحد ده طفل ما يقومش علينا الحد، لا، يبقى الطفل مش هنقيم عليه الحد او المجرم مش هنقيم عليه الحد، لكن الاخرين ها نقيم عليهم الحد، وهذا مذهب الجمهور. اذا اجتمع محاربون فباشر احدهم قطع الطريق وكان بعضهم ردءا له، يعني ناس واقفين بقى في الطريق وبالك الشرطه جايه مش عارف ايه، والتانيين هم اللي بيخشوا على الناس وياخذوا منهم الاموال. فنقيم الحد على مين؟ على المباشر ولا على المباشر والرد اليه؟ على الجميع، لان طبعا هم دول ادوهم القوه برضه، وجودهم معاه بيخليهم يعينوهم على اقامه المعصيه بقطع الطريق. هل يشترط حمل السلاح لازم يكون معهم سلاح في قطع الطريق؟ لا يشترط، لان هذا مقام على الايه؟ على الغلبه، قد تقوم بسلاح وقد تقوم بغير سلاح، قد تقوم بكسره، قصف عدد، قد تقوم بقوه، قوه بدن، قد تقوم بسلاح، يعني مش شرط ان يكون ايه؟ معاه سلاح عشان نقول ان ده قطع الطريق. اشترط بعض الفقهاء ان ياخذ قطع الطريق المال مجاهره، عشان نقول قطع الطريق انه كده مكابره، طلع المقطع اضربه، ها فتش وطلع في جيبه، يعني وش الوش، لكن لو اخذها خفيه مشي ورا التاني كده وسلم من جيبه، ده اسمه ايه؟ سرق، يقوم عليه حد السرق، لكن لا نقيم عليه حد قطع الطريق. اذا احتال عليه حتى قتله غيله، يعني حب يقتله، طب تعالى بس نتمشى شويه لغايه ما يبعد عن الناس ويقطع عليه الغوص، وراح قتله، فهل هذا يقتل قصاصا ولا يقتل حرابة؟ ابن تيمية يرى في هذا أنه يقتل حرابة، لأنه بعد عن الغوص وإيه وقتلهم، فالاحتيال عليه يعتبر ذلك حرابة. شروط المقطوع عليه: أن يكون معصوم الدم، يعني إذا قطع الطريق ونقيم عليه حد الحرابة إمتى؟ إذا قطع الطريق على معصوم الدم، وهو المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد، ذكرناهم قبل كده في باب الايه؟ الجهاد. الذمي اللي بيننا بينهم عقد ذمه انه يعيشوا في بلادنا ويحترموا قوانين الاسلام العامه، وده عقد ايه؟ مستمر، يهودي او نصراني. المستأمن اللي دخل بلاد الاسلام بامان، بعقد امان، زي اللي يخش مثلا بتاشيره السفر، يخش جاي لعمل، جاي لتجارة، وسمحنا له بالدخول فهو في أمان حتى يرجع، وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة حتى يرجع إلى بلد. فإذا جاء في بلادنا بهذا الأمان لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه، لا بسرقة ولا بقطع طريق عليه ولا نحو ذلك. والمعاهد يكون بينه وبين قومه عهد، معاهدة زي صلح الحديبية، صلح بيننا وبينهم، محدش يعتدي عليه على الثاني، فهذا عهد عام محدد بمدة زمنية، فطول فترة العهد لا يجوز لأحد أن أما إذا كان محارب وقتله فهذا ليس معصوم الدم. إذا كان هو يحارب محارب وبيننا وبينهم حروب وشافوه ماشي في طريق وقتلوه، هو أصلا محارب، هو يريد أن يقتل المسلمين والمسلمين يريدون أن يقتلوه، فإذا كان غير معصوم الدم فلا يكون عليه قطع طريق. قالوا أن تكون يده صحيحة على المال، يعني إذا أخذوا منه مالا هذا المال يده صحيحة عليه، كان يكون مالكا له أو أمينا عليه أو وديعة عنده. أما إذا كان هو سارق، سرق مالا وطلع عليه قطع الطريق وأخذ منه ما سرقهم، هذه تبقى مشكلة، هنا الحاكم لابد أن يكون له في نظر، قد يعذرهم على هذا الأمر، ولكن لا تكون عليه حد الحرمة. شروط المقطوع فيه آخر حاجة، يعني المكان الذي يقطعون فيه الطريق، هل يشترط أن يكون ذلك خارج العمران؟ هذا ما ذهب إليه الحنفية، وهو مذهب الحنابلة، أنه يشترط اشترط بعض الفقهاء عند الحنفية وهو مذهب الحنابلة أنه يشترط الإقامة لإقامة حد الحرامة أن يكون قطع الطريق خارج العمرة، يعني الشرط أن يكون خارج العمرة، والراجح أنه لا يشترط ذلك. فمتى فقد الغوص كان ذلك قطع عليهم، والآية لم تنص على مكان دون مكان، وزي ما قلنا ربما كان قطع الغوص عنده في العمران أشد من قطع الغوص عنده خارج الايه العمران. فإذا منعه وجاهره ولم يكن هناك غوص عنده فهذا قطع طريق، سواء كان في عمران أو في غير عمران، ويقام عليهم حد الحرامة. وهذا ما نقف عنده إن شاء الله تعالى، الأحكام والعقوبات المتعلقة بحد الحرامة في درسنا القادم بإذن الله. الأخ بيسأل حكم البيرة، ذكرنا عليها المرة في درس الأشربة أن البيرة من الخمر، أنها محرمة لأنها هي أصلا شعير محمر. وإحنا قلنا دلوقتي للسائلين أن لا علاقة بالأسماء، سميها زي ما تسميها، لكن طالما أنها خمر، وأن ده قول الجمهور العلماء أنها خمر، فإنه لا يجوز إنسان أن يتعاطاها لا قليلها ولا كثيرا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.